قوله احفظوهن, قوله احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم, قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن, يعني هذه الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبروا بهن من وراءكم, يعني قومكم الذين أتيتم منهم. فهذا دليل على أن الإنسان مطالب بحفظ العلم في نفسه وأن يبلغ من وراءه, وهذا لمن قدر أن يحفظ, لمن ضبط العلم. وأما من لم يضبط فليس له أن ينقل بالظن, وإنما لا بد من الضبط والحفظ ثم التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل. أرجو أن تكون مكتوبة, الله يحفظكم. الأسئلة أرجو أن تكون مكتوبة حتى نسمع. تفضل. ما بنقال بس الآن عندنا أسئلة مكتوبة الله. بعد الدرس إن شاء الله. تفضل. ما في تعارض, هذا الحديث ليس معارض لحديث جبريل من كما تقدم, وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا بالإيمان بالله وحده ثم فسر هذا بالشهادتين. ولا شك أن دخول الجنة هو بتحقيق أركان الإسلام, وحديث جبريل فيه تفصيل ذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان, فحديث جبريل فيه تفصيل, وهذا الحديث فيه إجمال أنه من حقق هذه الأركان أنه من أهل الجنة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف, ما المقصود بالقوة في الحديث؟ القوة هنا عامة في كل شيء, لكن لا شك أن القوة يعني أول ما يرد الحديث هنا على القوة في الإيمان, القوة في الإيمان, لكن القوة الأخرى أيضا تعين, لأن المؤمن هنا قال المؤمن, فالمؤمن قواه مما تعينه على طاعة الله, قوته في ماله, قوته في بدنه, قوته في علمه, في جاهه, كل هذه الأمور تعينه, لكن أول ما يرد على هذا القوة يعني في الإيمان, وإلا لما استقام هنا الوصف بالإيمان. ولهذا قوة المؤمن هي قوة للمؤمنين, وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه في كل خير, يعني أن المؤمن وإن كان فيه ضعف في بعض الأمور ففيه خير, فدل على أن القوة هنا عامة. فقد يكون الرجل يعني في إيمانه يعني قوي ولكن فيه ضعف في بدنه ففيه خير, وقد يوجد أيضا الضعف في الإيمان ومع هذا فيه خير, لكن إذا ذهب الإيمان هذا الذي لا خير فيه, إذا ذهب أصل الإيمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن يكون الموحد الكامل له ذنوب؟ الموحد الكامل التوحيد هو تحقيق العبادة والسلامة من الشرك, ولا شك أن التوحيد إذا تحقق فإنه يستلزم امتثال الطاعة وتجنب المحرمات, لكن قد يوجد من بعض الموحدين من له ذنوب, ولهذا جاء في الحديث أن بعض هؤلاء يدخلون الجنة ومعهم التوحيد, معهم أصل التوحيد, فالتوحيد له كمال وله أصل, فقد يوجد يعني مع أصل التوحيد توجد الذنوب, لكن إذا كمل التوحيد وقوي فإن هذا يستلزم وجود يعني الطاعة, تجنب المحرمات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الذي لا يستطيع الوضوء بسبب المرض يجزئه التيمم بالضرب على جدران المسجد؟ لا يقوم. الذي لا يستطيع الوضوء بسبب المرض يجزئ, هل يجزئه التيمم بالضرب على جدران المسجد؟ لا يجزئه, خصوصا أن الآن المساجد يعني اعتنى بنظافتها, وقد لا يكون في الجدار غبار, ولهذا قال بعض أهل العلم أن إنما يكون الأصل في التيمم على الصعيد على التراب, تكلم العلماء في مسألة الحائط إذا كان فيه غبار أو كذا, فهذا إذا كان هناك غبار على الحائط مثل ما هو قديم في المساجد أن الجدار كالأرض بشدة ما يعلق بها من التراب والغبار, هذا أظن الذي تكلم فيه العلماء. أما الآن على هذه الصورة الموجودة الآن أن هذا لا يستقيم, وليس هناك غبار, وليس الذي يريد التيمم أن يضرب على الجدار وإنما يضرب على الأرض, وإن لم يستطع يؤتى إليه بالتراب ويجعل يعني معه تراب ثم يعني يضرب بيديه عليه حتى لو أتى المسجد يجعله معه ثم يضرب عليه، وإذا استطاع أن يخرج إلى أقرب مكان يجد فيه التراب يتيمم، هذا هو الواجب عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم ممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ هذا محرم وهو من كبائر الذنوب، خصوصا إذا وقع في رمضان، لأنه من الفطر، فإن إخراج المني بهذه الطريقة أنه من الفطر في رمضان، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأما في غير رمضان فإن كثير من العلماء يرون أن هذه العادة أنها محرمة، لأن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا ليس من ليست هذه الطريقة مما يمارسه الرجل مع زوجته ولا يعني مع ملك اليمين من الإماء، فهي محرمة. وأما في نهار رمضان فهذا أشد وأشد، وهذا فطر بغير سبب، يبيح الفطر، وهذا خطير جدا، ويعني يخشى على يعني من يفعل هذا يعني أنه لا يجزئه القضاء، كما يعني هو معلوم أن الفطر في شيء من رمضان بهذا السبب أو بغيره أنه لا يجزئه صيام الدهر، يعني كما جاء في بعض الروايات، ولا أدري مدى ثبوتها، لكن معلوم أن الفطر الذي له سبب فإنه يقضى، وأما بغير سبب فإن هذه معصية، ولو قضى فإنه لا يمكن أن يجزئ يعني عن اليوم الذي أفطره من رمضان لو كان بالأكل والشرب، أما إذا كان بالجماع فهو أشد بهذه الطريقة، وهو بإخراج المني بهذه الطريقة، فإن هذا أشد وأشد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إيداع الأموال في حساب مصرفي جائز إذا علم أن البنك يتعامل بالربا؟ إذا كان هناك مصرف لا يتعامل بالربا فالواجب هو إيداع الأموال في البنوك التي لا تتعامل بالربا، وإذا لم يوجد في البلد غير هذا البنك وليس هناك ما يمكن به حفظ المال ويخشى على ذهاب المال، فإنه يودع المال لكن لا يأخذ الفوائد، يعني يودع المال بطريقة يعني لا يتقاضى فوائد يعني عليها، فإذا أعطي الفوائد وألزم بها فإنه ينفقها على الفقراء وعلى المحتاجين على سبيل التخلص منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: مجموعة طلاب من إحدى البلاد العربية مسافرون ببلادهم، فهل لهم قصر الصلاة أم يجب عليهم إتمامها؟ وهل لهم إقامة الصلاة بمصلى عندهم مع قرب المسجد؟ إذا كانت مدة إقامتهم أكثر من 4 أيام ليس لهم أن يقصروا، وإنما يتموا الصلاة. وكذلك لو كانت الإقامة دون ذلك ونزلوا في بلد يسمعون المؤذن وبقربهم مسجد، فيجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع الناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: زوجتي حاضت هنا في المدينة مما سبب لها عدم دخول المسجد النبوي، فهل لها إذا ذهبت إلى مكة أن ترجع لزيارة المسجد النبوي؟ الزيارة ليست واجبة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة لا للرجال ولا للنساء. بعض الناس يظن أنها كالحج، لا بد لكل مسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست واجبة وليست أيضا متعلقة بالحج، ومن ظن أن الحج بعده زيارة يخشى أن يدخل هذا في البدع. زيارة ليست معلقة لا بالحج ولا بغيره وليست واجبة، ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فله أجر وفضل، ولهذا لا يجب عليها الرجوع ولا تشق على نفسها ولا على زوجها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أقيم بالمدينة للعمل وعلي دين في بلدي مبلغ كبير، فهل يجوز لي الحج قبل سداد هذه الديون؟ الواجب هو قضاء الدين، قضاء الدين مقدم يعني على الحج إذا كان المال ما يحج به بمقدار الدين، وأما إذا كان المال كثير، الدين كثير والمال الذي يحج به يسير لوجوده في هذه البلاد، فأرجو لأقدم الحج خشية أن لا يتمكن بعد ذلك، لعل هذا أولى إذا استسمح من يعني صاحب الدين. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم من يأتي في شهر رمضان لأداء العمرة ثم يبقى بالمدينة مخالفا لقوانين البلاد حتى يؤدي فريضة الحج؟ هذا سبق أن أجبت عنه كثيرا، ممن يسأل سؤالا عاما ويظن أن هناك شيء خاص، يعني يسأل بعض الطلبة يعني وبعض من يأتي من الوافدين يسألون كثيرا عن هذا السؤال. ليس عندنا إلا هذه الإجابة: السمع والطاعة لولاة الأمر من الدين، وهي من شعب الإيمان. نحن الآن نقرأ كتاب الإيمان صحيح البخاري: السمع والطاعة لولاة الأمر من الإيمان، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا في كتاب الله. فكل ما ينظمه ولي الأمر يجب أن يطاع فيه إلا المعصية. وهذا الأمر التنظيم يعني الموجود الآن والأنظمة الموجودة كلها لمصالح، والذي يلاحظ أن هذه الأنظمة ما جاءت دفعة واحدة، وإنما جاءت نتيجة لتجارب. فهذه البلاد والكل كثير من الناس يعرف أنه ما كان يعني يطالب أحد ب يعني كثير من الأمور الآن الموجودة، ولا التصريح بالحج ولا بغيره، لكن اقتضت الحاجة والمصلحة لوجود هذه الأنظمة وهي لمصالح المسلمين. فمن أتى لهذه البلاد في رمضان عليه أن يبقى مدة إقامته، فإذا انتهت الإقامة يذهب، وإذا أراد يعني أن يطلب أن يمدد له وسلك طريقا مشروعا في الاستئذان من المسؤولين أن يمدد له فهذا طيب، لكن بطريق مشروع، وهو أن يطلب بطريق نظامي أن يمدد له، هذا طيب. وأما أن يبقى دون يعني إقامة لقصد تأدية الحج فإن هذا لا يشرع له إلا أن يؤذن له فيه، والحج لا يجب عليه يعني في هذه الحال، لا يجب عليه في هذه الحال إلا يعني إذا أذن له فتمكن منه، تمكن من الحج نظاما وعنده النفقة التي تكفيه، فعند ذلك يجب عليه الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم أن كل شيء من علامات الساعة أنه محرم؟ لا، لا يلزم. هذه مسألة يعني بغي التنبؤ لها. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومن أشراط الساعة بعضها أمور قدرية كونية، مثل يعني النار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج يعني في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذه خرجت، فهي هذه أمور كونية قدرية. وكذلك أن الفرات ينحسر يعني عن جبل يعني من ذهب يقتتل عليه الناس، كل هذه أمور تحصل. وهناك أمور يعني محرمة، منها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العقوق، وكذلك استحلال المحرمات، وكذلك يعني ما يحصل من الأمور التي يعني تكون في هذه الزمن، حتى يقال يعني يقال للرجل ما أظرفه وما عقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه إخبار عن الأمور المحرمة التي تقع. وهناك أمور يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني علامات من الواقع تقع، وهي ليست، بل أن من الأمور بعضها ما هو مشروع، مثل انتشار العلم حتى يناله الصبيان والنساء، هذا من علامات الساعة، وطلب العلم مرغب فيه. فعلامات الساعة ينبغي أن يعرف منها ما هو من الدين، ولكنه قد يكون في زمن يعني يكثر فيه هذا الشيء دون غير، ومنها ما هو من المحرمات، ومنها ما هو من الأمور الكونية التي يعني تقع وهي علامات لأشراط الساعة، وليس دليل على أن كل علامة هذا دليل على أن هذا الشيء يعني محرم، مثل أن تلد الأمة ربتها أو ربها. إذا قيل أن يعني أن المرأة تلد، أن الأمة تلد لسيدها، ليس هذا بمحرم، فإنها تلد الولد ويكون سيدا لها، هذا ليس بمحرم. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.